الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، بين يدي الآن وثيقة شرعية وقائمة نبوية بأسماء الذين لعنهم الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من لقت الله، ونعوذ بالله من لعنة الله، ونعوذ بالله من غضب الله. سوف أقرأها بين يديكم. علنا أن نجتنب هؤلاء الملعونين وهذه اللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله ومن عفو الله ومن كرم الله. وتوصيت في هذه القائمة الأحاديث الصحيحة والحسنة التي ثبتت عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، إلا في بعض الألفاظ فنبهت على ذلك وتجنبت الضعيفة، وإلا فالملعونون والملعونات عشرات في كثير من الأحاديث النبوية. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا سوف أسرد الأحاديث ثم أعود فأعقب بشرح موجز على كثير من الألفاظ. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، رواه أبو داود وصححه الحاكم عن ابن عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائس الذي يمشي بينهما، رواه أحمد عن ثوبان وللترمذي والحاكم نحوه، وكلمة الرائس في ثبوتها نظر. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه أحمد والأربعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النائحة والمستمعة، رواه أحمد وأبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، رواه البخاري ومسلم. وقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. وقال: لعن الله زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. وعند الثلاثة زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي الجملة الثانية ضعف ولها شواهد تحسن بها. وقال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم وأحمد والنسائي. وقال: لعن الله من مثل بالحيوان، متفق عليه. وقال: لعن الله الخامسة وجهها، والشاقة جلبها، والداعية بالويل والثبور. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان. فلنعد إلى بعض الألفاظ ولنستمع إلى هؤلاء الملعونين وصفاتهم، عل الله أن يدرى عنا وعنكم لعنته وغضبه ومكته وويله. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها. فهم ذلك ويدخل في ذلك متعاطي المخدرات بأنواعها، لأن العلة واحدة وهو السكر وذهاب العقل. فمن باع المخدرات حبوبها وحشيشها وأنواعها فهو ملعون، ومن حملت إليه، ومن روجها، ومن سار فيها، ومن دس أو من تستر على أصحابها ومبتاعها وعاصرها، الذي يزاول عصر العنب والتمر وما في حكم ذلك، ومعتصرها من تؤثر له، وحاملها من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص، والمحمولة إليها وآكل ثمنها، وهو الذي يبيعها ويأخذ ثمنها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي هو الذي يرشي المسؤولين، والذي يرشي العمال، والذي يرشي الوجهاء ليحصل على حق ليس له، ويصرف حقا استحقه صاحبه فيصرفه بالرشوة. فمن دعف رشوة لمسؤول أو لعامل أو والي أمر من ولاة أمور المسلمين فهو ملعون، ومن قبلها ملعون، ومن سار بينهما بالواسطة ملعون، على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا ويا لا ويا والله أكبر ولا إله إلا الله. كم للرشوة من فساد في مجتمعنا، كم عطلت من حق، وكم هدمت من حق، وكم ركبت من ظلم، وكم ضيعت من حقوق لأصحابها، وهي جريمة شنعاء. ملعون من زاولها، ملعون من رضي بها، ملعون من حملها إلى غير مستحقها. والرشاوى إما بمثلها أن يسهل له خدمة، أو يقدم له جائزة، أو يسهل له أرض، أو يدفع له مال، كلهم يدخلون في لعنته صلى الله عليه وسلم. وأما لعن الله آكل الربا فهو من زاول أكله وموخله، أي من أعطاه وقدمه وبذله، وكاتبه أي من توظف في كتابته، ومن زاول العمل الذي فيه ربا، وشاهديه من يوقع على الصك ويمضي العقد ويصرح الحوالة، فهو ملعون على لسان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ولعن الله السارق يسرق البيضة، قيل بيضة الدجاجة، ولا يقطع عليها لكن يتدرج حتى يسرق ما هو أكبر منها فتقطع يده، وقيل البيضة التي يضعها المقاتل على رأسه فتقطع يده لدناءته وحقارته في الإسلام. ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، وهن اللواتي يلبسن لباس الرجال، ويمشين مشية الرجال، ويتكلمن كلام الرجال، ويجلسن جلسة الرجال، ويزاولن أعمال الرجال، هن ملعونات على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم بلعنة الله. ويدخل في ذلك المغنيات والراقصات والداعرات، فإنهن خرجن عن الحجاب والستر وفعلن ما يفعل المغنون والماجنون والراقصون، وحسابهم عند الله. والمتشبهين من الرجال بالنساء، وهم الذين يتأنسون في مشيتهم ولبسهم ودبلهم وخواتمهم وشعورهم وأظافرهم وكعوبهم فهم ملعونون، وهم يسمون في الشريعة المخنثون، وهم لا حظ لهم في الخير إلا أن يتوب الله عليهم بتوبة نصوحة. ويدخل في ذلك من رقق صوته كالمرأة، ومن جلس جلسة المرأة، ومن مشى مشية المرأة، ومن تثنى تثني المرأة، ومن استخدم المزينات والمكاييد التي تتزين بها المرأة فهو يدخل في هذه اللعنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. قال أهل العلم: اللباس الخاص بالرجال في عرف الناس للرجال، واللباس الخاص بالنساء في عرف الناس للنساء، فمن لبس من الرجال لبسة المرأة فهو ملعون، ومن لبسن من النساء لبسة الرجال فهن ملعونات وهي ملعونة على لسان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو الذي يأتي إلى الزوجة المطلقة فيتزوجها وهي التي طلقت بثلاث وأخذت العدة، فلا تجوز للأول حتى ينكحها زوج آخر كما نص ذلك عليه سبحانه وتعالى. فيأتي هذا الرجل يتزوج هذه المرأة باتفاق مع الزوج الأول، لا لقصد أن تكون زوجة له، ولكن ليحللها فيمكث معها فترة أو يدخل بها ثم يطلقها فيتزوجها الأول باتفاق بينهما، فهذا ملعون وذاك ملعون. وإنما يجوز أن يتزوجها لقصد أن تكون زوجة، ثم إذا بدا له أن يطلقها فيطلقها ويتزوجها الزوج الأول. فمن فعل الصورة الأولى فهو ملعون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النائحة. النائحة التي تنوح في المآتم وتدعو بالويل والثبور وتصيح في وقت المصائب والسواكن والكوارث إذا مات أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها، رفعت صوتها وولولت وناخت وقالت: يا فلان ابن فلان، وظهراه وجبلاه وكريماه وشجاعاه، فهي ملعونة. ويدخل في ذلك المستمعة. قال بعض أهل العلم: هي التي تأتي بالنائحة وتدفع لها أجرة وتمهد لها وتدخلها بيتها فهي ملعونة، والسر أنهم ما رضوا بقضاء الله وتسخطوا على حكم الله وأثاروا الفاحشة في عباد الله فهن ملعونات. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشمة هي التي تضع الوشم في خد النساء، والوشم كالحبر وكالصبع الأخضر والأسود وما يدخل في حكمه، فهي تأتي بعقاقير معها وبمخالط وتدخل الوشم في خدود النساء فهي ملعونة. والمستوشمات هي هن اللواتي يأتين بالوشم ويضعهن في خدودهن وعلى أنوفهن وتحت شفاههن فهن ملعونات. هذا الوشم حرام، الواشمة والمستوشمة. والنامصات والمتنمصات ملعونات. والنامصة هي التي تقلع شعر حاجبها وتنكف شعر حواجبها لتزججه وتطريه فهذه ملعونة. هذه النامصة تفعل بالأخرى، والمتنمصة التي تستدعيه وتحبذه وتفعله بنفسها بواسطة هذه النامصة فهن ملعونات بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتفلجات وهن اللواتي يوشرن أسنانهن وينشرن أسنانهن ويحددن أسنانهن فهن ملعونات، أو يجعلن فرجات بين الثنايا والأسنان فهن ملعونات بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغيرات خلق الله، وهن الذين يفعلن في أنفسهن ما يغير خلق الله بهن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة الواصلة التي تصل شعر غيرها. فوصل شعر المرأة حرام لا يكون إلا من أصل شعرها، أما الوصل فحرام. ملعونة الواصلة والمستوصلة التي تطلب ذلك وتدعو ذلك وتطلب من النساء يصلن شعرهن أو شعرها، فملعونة الأولى وملعونة الثانية بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل بالله هذه اللعنة للنساء، لكن والله وجد من بعض الشباب الذين ضيعوا لا إله إلا الله وجهلوا لا إله إلا الله وضيعوا أصالتهم وكرامتهم وعزهم وآباءهم ونخوتهم. من وجد من يوصل شعره ويركب الباروكة على رأسه فهو حقيق باللعنة بلعنة الله من فوق سبع سماوات. قال عليه الصلاة والسلام: والواشمة والمستوشمة. مر هذا وللحديث بقية في الخطبة الثانية. نسأل الله أن يدرى عنا وعنكم غضبه ولعنته، ونسأله رضوانه ورحمته، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، ويجعلنا وإياكم من الراشدين المهديين المتفقهين في الدين الذين يعيشون على نور من الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس إلى الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبقي من هذه الأصناف التي صحت بلعنهم الأحاديث وحسنت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. رواه أحمد كما أسلفنا وابن ماجه والحاكم. ومعنى زوارات بصيغة المبالغة هن اللواتي يتعاهدن القبور بالزيارة، ويكون لهم زيارة مكثفة على القبور. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تزور المرأة القبور لما في زيارتها من فتنة وجزع وهلع وتسخط، ولأنها ضعيفة قلب ولأنها متعرضة للعيون، فمنع عليه الصلاة والسلام زيارة المرأة، ولعن من اتخذ من النساء زيارة القبر عادة وأكثر منها، فمن فعل ذلك من النساء فقد استحقت اللعنة. وفي لفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال بعض أهل العلم: لا تشملهن اللعنة حتى تتخذ المسجد والسراج. ولكن أبعد للريبة وأبعد للمعصية ألا تزور المرأة القبر بحال من الأحوال، وإذا أتت على القبر فاتخذت مسجدا أو مصلا أو سراجا أو بنت بناء فشملتها اللعنة تحيط بها، لأنها خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، وقد استحق اللعنة، ولا يفعل ذلك إلا فاجر. وقد وجد من هذا الصنف كثير، بل أخبرنا كثير من الإخوة الثقات أن هناك شبابا ضربوا أمهاتهم ضربا مبرحا، وقد استدعي بعضهم إلى رجال الأمن في بعض المناطق بشكوى من أمه ضربها سبع مرات، فلما أوقف أمام رجال الأمن بكى وأخذ يقبل رجلي أمه وقال: أتوب؟ قالت: لا والله اضربوه، لطالما أبكاني. يبكي هو مرة، والله لقد ضربني مرات. فهذا فجور وهو ملعون، ومن لعن والديه ملعون. وأحذر من استدعاء سب الوالدين، بأن يتعرض بعض الناس لقلة الأدب بسب والد الناس فيسبون أباه وأمه، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: ولعن الله من ذبح لغير الله، وهي الذبيحة الشركية التي تذبح في النذور الشركية وعند القبور وعند الأصنام، وبأخبار الكهنة والسحرة والمشعوذين أن يقولوا: اذبح ذبيحة لونها كذا وصفتها كذا فمن فعل ذلك وأطاعهم فهو ملعون. وهذه الذبائح كثرت في هذا الزمن خاصة في البوادي والقرى مع الكهنة أعداء الله، مع المشعوذين أعداء الله، مع السحرة أعداء الله. هل يعرف المؤمن لمن يذبح؟ ولتكن نسكه لله وقصده بذبيحته وجه الله، ولا يتقرب بشيء من هذه إلى غير الله تبارك وتعالى. ولعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الفاجر المتهتك في حدود الله، الذي اشتهر فجوره كالسارق الذي تمرد على ولاة الأمور وعلى حدود الله، وكالمروج للمخدرات، وكالفاجر الذي عرف فجوره فمن ستره وتستر عليه ودرى عنه الحد وحاول أن يتلبس به وأخفاه عن ولاة الأمور فهو ملعون، لأنه فعل جريمة وجرح شعور المسلمين، ولأنه سبب في انتشار الجريمة والفاحشة في المجتمع المسلم. ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هو الحد الذي يفصل الرجل بالرجل في المزارع والحقوق والديار والدور، وهو يسمى في اللغة العامية التي ليست بصحيحة الوثن، ويسمى الحد. فمن غيره على غير ما وضع له فهو ملعون. ولا يفعل ذلك إلا كثير ممن قل إيمانهم ويقينهم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من مثل بالحيوان، أي شوه الحيوان أو قتله من غير مذبحه، كأن يقطع رجله وهو حي، أو يقطع ذيله، أو يصعقه صعقا، أو يرميه وهو واقف برصاص وهو واقف مربوط، فقد مثل به، أو شوه صورة الحيوان، أو قطع أذنه، أو فقع عينه، فهو ملعون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعن الله الخامسة وجهها في المآكل وفي المعازي والسواكل التي تخمش وجهها من الهد من الجدع والهلع، والشاقة جيبها في مناسبة الموج تشق ثوبها ملعونة، والداعية بالويل والثبور وهي التي تتسخط على القضاء والقدر، وقد سبق بيان ذلك في النائحة. فيا عباد الله، أخبروا أسركم بهذا، وأخبروا بناتكم وزوجاتكم وعماتكم وخالاتكم، وانشروا الخير في بيوتكم، واخبروهم بمحارم الله وحدود الله، لئلا تنالهم لعنة الله أو غضب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وظلهم على أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.